قال رحمه الله: قوله تعالى: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل بآلهتنا هذه؟ من فعل بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ما أجمل هذا! تقدم معنا أن إبراهيم توعدهم بكيد الأصنام: تالله وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فكادها عليه الصلاة والسلام ونفذ ما وعد وما أراد، فجاء إلى تلك الأصنام بعد أن ولوا مدبرين وذهبوا إلى عيدهم تلك التي يجتمعون فيها، العيد الشركية البدعية، فجاء إليها فحطمها صنما إلا كبيرا لهم، فتركه للعلة التي أشار إليها. فقال الله: فجعلهم جذاذا، أي حطاما، بذلك الفأس الذي أتى به لتكسيرها. فجعلهم جذاذا، قطعا وكسرة، ويقال: جذدت الشيء قطعته وكسرته. جذدت الشيء قطعته وكسرته. وجذاذا قراءتان: جذاذا وجذاذا، وعندنا هنا قراءة جذاذا بالضم، وهي بمعنى الكسر والقطع، كسرة وقطعة، فجعلها على هذا الحال. لعلهم إليه يرجعون إلا كبيرا لهم، وهو عظيم آلهتهم، لم يكسره، لم يتعرض له، ووضع الفأس كما ذكر أهل التفسير على عنقه، لعلهم يرجعون إليه ويسألون هذا العظيم ويسألون هذا الكبير. لعلهم إليه يرجعون، قيل إلى إبراهيم فيعلم أنه إبراهيم فيرجع إلى إبراهيم، وقيل المقصود بذلك الكبير، والضمير يعود إلى أقرب مذكور. لعلهم إليه يرجعون، إلى هذا الكبير، كبير الأصنام وكبير الآلهة، فيسألونه عن الكاسر: من هو الكاسر هذا الذي كسر آلهتنا؟ لأن من شأن المعبود أنه يرجع إليه في المهمات، فلعلهم يرجعون إلى هذا في مثل هذه المهمة، ويجدون عنده خبرا فيخبرهم عما فعل إبراهيم أو عما فعل الكاسر في هذه الأصنام. ففي احتمال أن إبراهيم كسر ليرجع إليه، لعلهم إليه يرجعون، فيعلموا أنه إبراهيم فيرجع إليه ويسألونه، فيبين لهم ضعف الآلهة وعجز الآلهة وأنها لا نفع ولا دفع ولا تعلم بخير ولا بشر، فيرجع إلى أنفسهم وإلى عقولهم هذه التي ركبها الله فيهم، ويعرف ما هم عليه من السفه والظلم للنفس. أو لعلهم يرجعون إلى الكبير هذا، فيسألون هذا الكبير عن الكاسر: من الكاسر؟ لأنه إله، ومن عادة الإله وشأن الإله أنه يرجع إليه عند المهمات والأمور العظائم، فيرجعون يسألون إلهه: مش فعل هذا الكاسر؟ ليش؟ من هو الكاسر هذا الذي كسر الأصنام وكسر هذه الآلهة؟ فيرجع إلى هذا الكبير، يجد ينطق يتكلم: كسرها فلان، فعل بها فلان، ما فيش. فيعودوا إلى عقولهم هذه، لكنهم سفهاء. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، أي الكلام على حذف وتقدير. فلما رجعوا، أي رجعوا من عيدهم ورجعوا من تلك الشركيات التي قد فعلوها في تلك الأعياد وذلك الاجتماع الشيطاني، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ فيكون الكلام على إضمار. فلما رجعوا قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ فسألوا عن الفاعل والكاسر لهذه الآلهة والمهين لهذه الآلهة، وهذا الاستفهام استفهام توبيخي واستفهام تشنيعي واستفهام إنكاري: من فعل بآلهتنا هذا؟ إنه لمن الظالمين. أي هذا الفاعل الذي كسر الآلهة هذا الظلم بعينه، تجرأ على معبوداتنا، تجرأ على آلهتنا، وتجرأ على هذه التي نحن نرجوها وندعوها، وهذا يأتي وتجرأ عليها، هذا الظلم الأكبر عندهم. التوحيد الظلم الأكبر، وإنكار المنكرات هذا الظلم الأكبر، لأن الفطرة قد انتكست، فتجد يصدر منهم مثل هذا الذي تسمعه. وهذا حال كثير من الناس، لأن تنكر بعض المنكرات الواضحة، هذا ظالم، هذا فعل، هذا كذا، وشهروا بك على أنك كسرت قبرا مبنيا مشيدا، هذا ظالم، هذا إلى آخره، هذا متشدد، هذا متنطع، فتجدهم يكيلون عليه مثل هذا الذي كان لأصحاب إبراهيم على إبراهيم. فاستفهموا بهذا الاستفهام الإنكاري، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، أي الذي صنع هذا الصنيع، هذا ارتكب أعظم الظلم بهذه الآلهة. ويحتمل أن تكون من موصولة هنا، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، أي الذي فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، فتكون مبتدأ والخبر إنه لمن الظالمين، وهي محتملة. والاستفهام أقرب، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، فأجابوهم من سمع إبراهيم يذكر تلك الآلهة بالشين، ومن سمع إبراهيم يقول لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم، فيكون الكلام السياق سياق استفهام، مع أن من تحتمل هذا المعنى، لكن السياق سياق الاستفهام بدليل الجواب، قالوا سمعنا فتى يذكرهم، فعلى هذا من المتقدمة للاستفهام الإنكاري التشنيع التوبيخي، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يقال له إبراهيم، هذا الكلام صدر من أولئك الذين سمعوا إبراهيم يقول وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فذكروا هذا عنه أننا سمعنا إبراهيم هذا يذكر هذه الآلهة، ومحتمل أنهم ما سمعوا تلك الكلمة التي سر بها أو أسر بها في نفسه وأخبر الله سبحانه وتعالى عنها وأنه سيفعل هذا، ولكن سمعوه يذكر الآلهة بالشين ويسب آلهتهم ويهين آلهتهم، ما في إلا هو سيفعل هذا، من عندنا هنا يتكلم في الآلهة؟ ما في إلا إبراهيم هذا الذي كان يتكلم في الآلهة ويعيب الآلهة ويشين الآلهة، إذن هو إبراهيم ائتوا به وسألوه فلعله يقر بفعله هذا، فيكون ما سمعوا تلك الكلمة التي قالها وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، قالها مسارة لنفسه ما في أحد سمعها، وإنما الله أخبر عنها، ولكن سمعوا ما يدل على هذا المعنى، وما كان قرينة في أن إبراهيم يصدر منه مثل هذا الفعل، لأننا نسمعه يذكر الآلهة بالشين ويسب الآلهة، وإذا كان يذكرها بالشين ويسب الآلهة فهذه قرينة على أنه لا يفعل هذا بالآلهة إلا هذا الرجل الذي كان يسبها ويشينها ويتكلم فيها، فأتوا به على عيون الناس وسألوه عن هذا الفعل هل فعله أو لم يفعله، فهذه قرينة بنوا عليها ما ذكر، فيكون ما سمعوا تلك المسارة بينه وبين نفسه، ولكن عندهم قرينة أنه لا يفعل إلا إبراهيم هذا، والآن هذا هو الحال، لو وجدوا قبرا مكسرا سيقوله ما هو إلا الوهابية هؤلاء هم اللي كسروه، من بيكسر العوام؟ العوام ما هم حول هذا الشيء، أفل المطاوعة هؤلاء هم اللي يذكروا هذا التوحيد، التوحيد الشرك التوحيد معناهم اللي كسروه، ائتوا فلان هذا اسألوه من الذي فعل هذا ومن الذي حملكم إلى قر إلى آخره، فهذه قرائن عندهم أنه لا يدمر هذا الشر والمنكرات ولا يقوم على هذا الباطل إلا هؤلاء أهل التوحيد من يسمونهم الوهابية، هذه مكرمة والله. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وسمع هنا على بابها أو على معناها الذي هو تنصف فيه مفعولين، سمعنا فتى يذكرهم سماع بالجارحة، سمعنا فتى يذكرهم وهو هذا الذي ذكرناه يقال له إبراهيم، فتكون تنصب مفعولين لأن ما بعدها مما لا يسمع فتى، فإذا كان ما بعدها مما لا يسمع فتنصب مفعولين فتى ويذكرهم، وإذا كان مما يسمع تنصب مفعولا واحدا، سمعت كلام زيد، سمعت كلام زيد فتنصب واحدا لأن كلام مما يسمع أي شيء يسمع، فتنصب مفعولا واحدا، أما هنا فتنصب مفعولين لأن ما بعدها فتى، وفتى لا يسمع شيء، لا يسمع. وهكذا تقول سمعت زيدا يقول كذا وكذا، فزيد ما يسمع لأنه ذات جامدة، ذات جامدة ما تسمع، أو لأنه ذات من الذوات فلا تسمع. ولكن إذا وقع بعدها ما يسمع، سمعت كلام زيد، سمعت صوت زيد، سمعت حديث زيد، فتنصب واحدا. أما إذا جاء بعدها سمعت زيدا، سمعت فتى، فتنصب اثنين كما هو الحال هنا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم، فتى ويذكرهم مفعول أول ومفعول ثاني، أي يذكرهم بمعنى يعيبهم ويشتمهم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، أي يقال له هذا الاسم، اسم إبراهيم، أرادوا الاسم هذا ولم يريدوا المسمى، أرادوا هذا الاسم، فهو نائب فاعل، قالوا له إبراهيم. وإلا قال تنصب مفعولين، وهنا لماذا تعدت إلى واحد؟ لأن المقصود هنا اللفظ هذا، يقال له هذا اللفظ، ولا بأس أن تعد إلى واحد في هذه الحالة. وإلا هي جملة تنصب جملة بعدها، ما تنصب مفرد معنا، قصي ما تنصب مفردا، تنصب الجمل التي هي قالة. وأما إبراهيم مفرد، لكن أريد به اللفظ، يقال له زيد، فأريد هذا اللفظ، يقال له هذا اللفظ، فلا بأس في هذه الحالة أن تنصب المفردات، أي القول ينصب المفردات. والأصل في القول أنه ينصب الجمل، قال إني عبد الله، قال زيد قائم، فلان قال زيد قائم، ينصب مفعولين القول، ما ينصب مفعولا واحدا. وهنا نائب فاعل هو مفعول في الأصل، معنى نصب مفعولا واحدا. فهذا على هذا المعنى أنه ما بعد قصد اللفظ، قصد اللفظ، هذا اللفظ قاله، قالوه، يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به، ما دام هذا قد عرفنا فأتوا به، قالوا فأتوا به على أعين الناس، على مرأة ومسمع ومشاهدة، لنفعل به ويكون لنا عذر بعد ذلك، ويكون عبرة لغيره، إذا فعلنا به ما فعلنا وقد أرادوا التحريق يكون لنا عذر عند الناس، ونعذر في إبراهيم، وعبرة لمن يحدث نفسه أنه يتجرع عن الآلهة وأنه يكسر الآلهة مرة أخرى، سيرجع يعيدوها الآن، مثل الصوفية كسرت القبور بنوها، يلا فعلوا مرة ثانية، وشغل من أجل الشرك والعياذ بالله والبدع والخرافات، عمل وبذل، بذل أموال، بذل جهود، وبذل أوقات وتعب من أجل محدثات ومن أجل شركيات، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما كسر إخواننا في عدن تلك المشاهد، العيدروس وغير العيدروس من تلك المشاهد، قام من الذي قام؟ الإخوان المسلمون قاموا على أهل السنة وبلغوا الرئيس، والرئيس قال ما قال، وتحدث مع الشيخ رحمه الله من أجل القبور والمشاهد، قاموا بثورة الإخوان المسلمون في تلك الفترة، وغضب الشيخ جدا وأنكر عليهم، واستغل الشباب السلفي تلك الحرب التي كانت بين الانفصال وبين الشرعية، وهزم أولئك الانفصاليون، فرصة كان الشباب بعضهم شارك بهذا، فاتجهوا إلى القبور أهل التوحيد وكسروها وحطموها، حطموا تلك المشاهد تعبدا لله سبحانه وتعالى، وبعدها شنعوا عليهم تشنيعا عظيما لإخوان على أهل السنة، ونشروا في الجرائد أنهم فعلوا وفعلوا، لا إله إلا الله، الإخوان فجرة، الإخوان أعوان للرافضة وأعوان للصوفية وأعوان لكل مبطل. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أي يشهدون على ما فعل، فيرون إبراهيم ويشهدون أنه الذي رأيناه يكسر الأصنام ويحطم الأصنام، أو يشهدون على تعذيبه بعد اعترافه فيكون عبرة لغيره. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، هذا السؤال لا الاستخباري، وهذه جملة مستأنفة، وهناك كلام محذوف، أي فأتوا به، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا بعد أن أتوا به على أعين الناس، قالوا هذا القول. ولقد تقدم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، جاءوا به، يعني جاءوا بإبراهيم ثم وضعوا هذا السؤال، قالوا أأنت فعلت هذا، فهذا السؤال بعد المجيء به، فإذا هناك كلام مضمر مقدر تقديره، فأتوا به فسألوا هذا السؤال، فهذا كلام مستأنف، وهناك حذف الكلام فأتوا به فسألوا هذا السؤال. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، أنت الذي صنعت بهذه الآلهة وكسرتها وحطمتها فانظر إلى جواب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تحقيرا لهم ولآلهتهم حتى يرجعوا يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهو الذي فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا من باب التبكيت ومن باب الإهانة والتقريع والاحتقار لهؤلاء، كما في قول يذق: إنك أنت العزيز الكريم. وهو عزيز كريم، هو ذليل مهان خسيس، لكن يوم القيامة يقال له: ذق، إنك أنت العزيز الكريم، ذق العذاب هذا وأنت عزيز كريم، هيا ذق هذا. فيكون هذا من باب التبكيت ومن باب الاحتقار من باب الإهانة. فقال له قال لهم إبراهيم: بل فعله كبيرهم هذا الذي رأيتموه على عنق الفاس، اسألوه، هو الذي فعل هذا بآلهتكم، كل من أجل أن يعودوا يتوبوا. وفعلا رجعوا قليلا لأنفسهم وتأملوا في حجة إبراهيم، لكن نكسوا على رؤوسهم بعد ذلك كما أخبر الله، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. عادوا إلى أنفسهم بعد أن أعطاهم الموعظة هذا، رجعوا إلى الكبير فسألوهم إن كانوا ينطقون. خلوا هذا الكبير يخبركم، إن كان ينطق ويتكلم وهو إله سيتكلم وسيخبركم من فعل بآلهتكم هذه. فرجعوا إلى أنفسهم، اسأل من واحد ما ينطق، كيف نسأله؟ فرجعوا وتأملوا في الحجة وتفكروا في الحجة ورأوا أن حجة صائبة وقوية آت بها إبراهيم، وكادوا أن يرجعوا لكن مباشرة عادوا إلى ظلمهم وإلى ما هم عليه من الباطل. فرجعوا إلى أنفسهم، أي يتفكرون في حجة إبراهيم، فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ما هو إبراهيم هذا الذي نسبناه إلى الظلم بقولنا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ والله ما هو ظالم، أنتم الظالمون. كيف تعبدون آلهة ما تنطق؟ اسألوهم الآن، وهي ما تنطق ولا تتكلم. إنكم أنتم الظالمون. ما هو إبراهيم الذي كسر الآلهة وحطم الآلهة؟ لكن إيش كان بعد ذلك؟ ثم نكسوا على رؤوسهم، أي رجعوا إلى باطنهم ورجعوا إلى عنادهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، كيف تعيدنا إلى سؤالهم يا إبراهيم وأنت تعلم ما هؤلاء ينطقون؟ قال: فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. فلله در إبراهيم. الله، كلام عظيم جدا، حجة بعد حجة عليه الصلاة والسلام، وهو يدمغ الحجة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ويهينهم ويبين سيف ما هم عليه من الباطل، لكن ما يعقلون. القلوب أشربت بالشرك وأشربت بالباطل، فيصعب نزع هذا الباطل منها، ونسأل الله العافية. الآن تبين لأهل الهوى كم تبين من الحجج والبراهين وتقيم على ذلك الدلائل الطيبة الواضحة، ما يصغون لك. إن الله حجب التوبة على كل صاحب بدعة، وبدعة يشمل البدعة الشركية وغير الشركية، فيقال لها بدعة، هذه بدعة في التوحيد، ما هكذا التوحيد، هذه من البدع الشركيات. حجب التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، شيئا قليلا ولا كثيرا، ما ينفعكم شيئا، كيف تعبدون؟ ولا يدفع عنكم شيئا ولا يضركم، أيضا لا نفع ولا ضر، فكيف يعبد من دون؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون. انظروا في أمركم، أف لكم كلمة تضجر، أتضجر من فعلكم هذا وما تصنعونه من عبادة الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى، فأف لكم ولهذه الأعمال ولهذه العبادات ولسخافة العقول التي عندكم، أفلا تعقلون تعبدون هذه الأصنام. فرجعوا إلى العنجهية ورجعوا إلى العضلات كغيرهم من أولئك الذين سبقوهم، وهكذا تأخروا عنهم إذا فشلوا وما استطاعوا أن يواجهوا الحجج، رجعوا إلى القوة وإلى القتل وإلى السجن وإلى غير ذلك، خلاص ما معهم حجة. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ما معنى لهذه الحجة؟ أما أن نجادل إبراهيم، ما نستطيع نجادل إبراهيم، ولا عندنا حجة نجادل إبراهيم، ما في إلا نرجع القوة ونرجع للعنف، إما قتل وإلا سجن. وهذا شان أهل الأهواء ممن تقدم ومن تأخر. قال رحمه الله: قوله تعالى: فجعلهم جذاذا، قرأ الكسائي جذاذا بكسر الجيم أي كسرا وقطعا، جمع جديد وهو الهشيم، مثل خفيف وخفاف. وقرأ الآخرون بضمه مثل الحطام والرفات. إلا كبيرا لهم مثلها معنى ووزنا، وليست مثلية في الوزن فقط، حطام حطمها، جذاذ وحطام ورفات، أوزان واحدة ومعاني واحدة. وهكذا في الأول، جديد هشيم خفيف خفاف، خلاص صارت هشيما انتهت، جعلها جذاذا هشيما، فيكون على هذا معنى وزنا وليس وزنا فقط. قال: وقرأ الآخرون بضمه مثل الحطام والرفات، ولا سيما الأول الحطام والهشيم. قوله: إلا كبيرا لهم، فإنه لم يكسره، فإنه لم يكسره ووضع الفأس على عنقه، وقيل ربطه بيده، وكانت 72 صنما، بعضها من ذهب وبعضها من فضة، ولو يستفاد من ذاك التكسير كفاهم المؤنى إبراهيم، وباعوا واشتروا وتنعموا، قالوا خلاص نترك هذا، وش معنى نعبد أصنام مكسرة ما تنفع، واستفادوا من تلك الكسر وباعوا واشتروا، لاستفادوا وأغناهم الله بهذا المال. والأصنام يجب تحطيمها، فإن كانت مما ينتبع به يباع فيها ويشترى ما فيه مانع، أما أنها تصنع فصناعة الأصنام محرمة وبيع الأصنام حرام، لا يجوز بيع الأصنام كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، وأما تكسيرها وبيعها كسرا ما فيه مانع. وكانت 72 صنما، بعضها من ذهب وبعضها من فضة وبعضها من حديد ورصاص، وشبه ايش عندكم وشبت طيب من حديد ورصاص وشبت وخشب وحجر. وكان الصنم الكبير من الذهب مكللا بالجواهر، في عينيه ياقوتتان تتقدان ياقوتتان تتقدان. قوله تعالى: لعلهم إليه يرجعون، قيل معناه لعلهم يرجعون إلى دينه وإلى ما يدعوهم إليه إذا علموا ضعف الآلهة وعجزها، وقيل لعلهم إليه يرجعون فيسألونه، فلما رجع القوم من عيدهم إلى بيت آلهتهم ورأوا أصنامهم جذاذا قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. ما هي من في قوله من فعل هذا؟ نعم، قيل استفهامية وهذا الأقرب، قيل موصولة، فموصولة ما إعرابها إذا كانت موصولة؟ مبتدأ، وأين خبرها؟ أين خبرها؟ المبتدأ يحتاج إلى خبر، فلابد من الخبر. فإذا ذكر الشخص ما يقول ابن هشام في المغني وفي القاعد، إذا ذكرت المبتدأ فلابد أن تبحث له عن خبر، وإذا ذكرت الفاعل فابحث له عن الفعل فابحث له عن الفاعل، فلابد أن تذكر الفعل تذكر الفاعل والمبتدأ وبعده الخبر، أما تحيلنا على مبتدأ من غير خبر. إنه لمن الظالمين مبتدأ، وصلته فعل هذا بآلهتنا موصول، وخبره إنه لمن الظالمين. أحسنت. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، وأكدوا ذلك بتوكيدين: إنه لمن بإنه وباللام التي هي الابتداء، لمن الظالمين تأكيد لظلمه عليه الصلاة والسلام عند هؤلاء المجرمين، وإلا ما هو ظالم أبدا، لكن الفطرة انتكست فجعلوا الحق والخير ظلم، والظلم جعله الهداية. قال قوله: قالوا يعني الذين سمعوا قول إبراهيم: وتالله لأكيدن أصنامكم، أو قالوا الذين سمعوا إبراهيم يسب من قبل في هذه الآلهة ويشتم في هذه الآلهة، ما في له سيقول هذا سيفعل هذا، ففي احتمال أنهم سمعوا تلك المسارة التي سار بها إبراهيم وسمعوا شيئا منها، ومن ذلك: وتالله لأكيدن أصنامكم، أو يكون ما سمعوا تلك المسارة خاصة به لكن الله أخبر بها، ولكن سمعوه يسب ويشتم، هذه قرينة على أنه إبراهيم. قالوا يعني الذين سمعوا قول إبراهيم: وتالله لأكيدن أصنامكم، سمعنا فتى يذكرهم يعيبهم ويسبهم يقال له إبراهيم، وإبراهيم كما سمعت نائب فاعل، هو الذي نظن صنع هذا، فبلغ ذلك نمرود، هذا الشيطان الرجيم الذي يزعم الآلهة أو الألوهية ويزعم أنه يفعل ما يفعله الرب جل وعلا، وأنه يحيي ويميت. لما قال له إبراهيم إن الله يحيي ويميت قال بل أنا أحيي وأميت. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إبراهيم حجيج حجيج، تلك حجتنا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. إبراهيم حجيج جدا، عنده أسلوب في المناظرة عجيب، ومناظرة أهل الأهواء الأصل فيها المنع، ولكن لأجل هذه المعاني ربما تكون واجبة، تكون واجبة. يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، واجب مجادلة أهل الأهواء وإحقاق الحق وإبطال الباطل. فإبراهيم كان يجادلهم، والأنبياء كانوا يجادلونهم من أجل إحقاق التوحيد وإبطال الشرك، فهم آتاهم الله قوة في الجدل، نوح وهكذا إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه معهم الحق. ولصاحب الحق مقال، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لصاحب الحق مقال. والأصل هو التحرز عن جدل أهل الأهواء، لكن لهذا ما فيه مانع، وقد قال الله لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يقال له إبراهيم هو الذي نظن صنع هذا، فبلغ ذلك نمرود الجبار وأشراف قومه قالوا فأتوا به على أعين الناس. قال نمرود يقول جيءوا به ظاهرا بمرأة من الناس لما يريده به ولما يريد إيقاع بإبراهيم من أجل ينظروا بعد ذلك، إذا شهدوا ينظروا كيف سنفعل بإبراهيم، لعلهم يشهدون عليه أنه الذي فعله، كرهوا أن يأخذوه بغير بينة، ما هو إلا من أجل أبيه أو من أجل بعض أقاربه أو من أجل المجتمع حتى لا يضج عليهم كيف تقتلوا الناس، هكذا من غير حجج وبراهين، ولا هم ما يبالون بهذا، وإنما در الرماد في أعين الغافلين من أجل لا يضج الناس، ومن أجل أغراض أخرى يكون عبرة لغيرهم إذا شنقناه أو فعلنا فيه شيء لا يتجرأ أحد، وإلا هم ما هم حول البينات، أهل الأهواء ما هم حول البينات، حول العنف فقط، ولا البينات قد جاءت لهم. قال كرهوا أن يأخذوه بغير بينة. قال الحسن وقتادة والسدي، قال محمد بن إسحاق لعلهم يشهدون أن يحضرون. إيش عندكم؟ قاله الحسن وقتادة أو قال الحسن وقتادة؟ قال أن الذي فعله إبراهيم كرهوا أن يأخذوه بغير بينة، قالوا الحسن وما عندنا قاله، لأنه أتى بقول آخر وقال الحسن إسحاق لعلهم يشهدون إلى آخر، الذي عنده قاله هذا أقرب، مو عنده قاله، أي قاله الصواب قاله، إحنا عندنا قال لا الصواب قاله، ثم أتى بقول آخر وقال محمد بن إسحاق، هذا العطف يدل على أنه انتهى ذاك القول، فهنا قول آخر. قاله الحسن وقتادة والسدي، وقال محمد بن إسحاق قول لعلهم يشهدون أن يحضرون عقابه وما يصنع به. فلما أتوا به قالوا له أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا. وإبراهيم لم يكذب قط في ذات الله إلا ثلاث كذبات، ومنها هذا بل فعله كبيرهم هذا، وهذا ليس بالكذب الحقيقي حاشا إبراهيم، وإنما في المعاريض مندوحة عن الكذب، هذا ما هو من الكذب أبدا، ولكن باعتبار هذا المعنى ليوبخهم. وهكذا قوله في سارة أختي، وهكذا قوله إن سقيم، سقيم من فعلكم، سقيم مما تصنعونه، ولم يرد الكذب الحقيقي عليه الصلاة والسلام، لكن قد جاء في الحديث بهذا اللفظ الذي أشرنا إليه بمعنى هذا اللفظ، أنه لم يكذب في ذات الله إلا ثلاث كذبات، بل فعله كبيرهم هذا في سارة أختي وهي زوجته، وهكذا أيضا في قوله إني سقيم، وما هو مريض المرض المعلوم، لكنه سقم آخر من صنيعكم هذا وشرككم بالله سبحانه، واعتذر يوم القيامة بهذا العذر لما جاءوا يستشفعون عنده اعتذر بهذا العذر، وهو لم يكذب عليه الصلاة والسلام، وإنه كما ترى بل فعلوا كبيرهم هم باب التقريع والتوبيخ والتبكيت لهم، ولا ما هو كذب هذا، لكن فيه شيء من المعاريض، والعرب تقول في المعاريض مندوحة عن الكذب لأجل هذه المعاني. وقد قال أبو بكر في رسول الله هذا رجل يهديني السبيل، هذا رجل يهديني السبيل، من هذا؟ قال هذا رجل يهديني السبيل، فعلا يهدي السبيل إلى الجنة إلى الله سبحانه وتعالى، وليس يهدي الطريق هذه الحسية، يهديه إلى أعظم الطرق، الطرق المعنوية إلى الله سبحانه. ما كذب أبو بكر لما سئل من هذا، قال هذا رجل يهديني السبيل، وهم ظنوا الطريق هذا، يأتي بكلام يظن المخاطب هذا الشيء، هو ما يريد هذا، يريد معنى آخر. وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، وما أراد أبو بكر يهدي الطريق، وهم يظنون أنه يهدي الطريق، يريد يوصل إلى الشام، يريد يوصل إلى أماكن أخرى، ما فهموا المقصود، هو يريد أنه يهدي إلى الجنة، يهديه إلى الله قبل ذلك. وإبراهيم من هذا الباب، بل فعله كبيرهم هذا، هذا العاجز كبيركم هذا، هو اسألوه. قال إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا، غضب من أن تعبدوا معه هذه، من أن تعبدوا معه هذه الصغار، وهو أكبر منها فكسرهن. كلام طيب، لكن الله أعلم هل هذا المقصود أم المعنى الذي أشرنا إليه قبل، وهو أغرب، أنه من أجل يسألوه ويعرفوا عجزه ويدعوا إلى أنفسهم، وليس هذا الذي ذكره الإمام رحمه الله. والله أعلم أنه غضب وكسرها من أجل خلاص يتفرد بالعبادة، ويشمعها صغيرة بجانبي وتعبد، ويصرف لها ما يصرف لي، ما في إلا أنا ولهم، كسرها عليهم. الله أعلم الأول أقرب، أنه كسرها وأبقاه ليرجع إليه ويسألوه، والسياق يدل على هذا. غضب من أن تعبدوا معه هذه الصغار وهو أكبر منها فكسرهن، وأراد بذلك إبراهيم إقامة الحجة عليهم، فذلك قوله فاسألوهم إن كانوا ينطقون حتى يخبروا من فعل ذلك بهم. قال القتيبي معناه بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون، فهو على التقديم والتأخير، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فاسألوهم على تقديم الجواب على الشرط، والكوفيون يجوزون هذا، والصحيح أنه على الحذف، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، اسألوهم يكون جواب الشرط محذوف دل عليه الأول. وأما الكوفيون والبغوي كوفي في الأصل، ينحو يعني يجري على مذهب الكوفيين في مواضع كثيرة، فالكوفيون يرون جواز تقديم الجواب على الشرط، فاسألوهم جواب الشرط مقدم، إن كانوا ينطقون هذا الشرط مؤخر والجواب مقدم، وهذا مذهب سهل، الحق أنه مذهب سهل من أخذ به جيد، تقديم الجواب على الشرط جائز عند الكوفيين، والبغوي كوفي في الغالب كأنه درس على أئمة أهل الكوفة. وين سكن هذا، في الكوفة ولا في شو مكان البغوي هذا، أين كانت بلده، حتى يتأكد من مذهبه النحوي، فإنه ينقل عن الكوفيين ويرجح مذهبهم يمشي. فاسألوهم إن كانوا ينطقون حتى يخبروا من فعل ذلك بهم. قال القتيبي معنى بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون على سبيل الشرط، فجعل النطق شرطا للفعل، أي إن قدروا على النطق قدروا على الفعل. سبحان الله ما يجمل هذا، فأراهم عجزهم عن النطق، وفي ضمنه أنا فعلت، نعم في ضمنه أنا فعلت، أما هذه عاجزة لكن يريد أن يبكتهم فقط، وإلا في ضمن السياق أنا الذي فعلت، هي عاجزة، لكن سألوا هؤلاء إن كانوا فعلوا هذا، إن كان ينطقوا سألوهم. كلام طيب، فيكون إبراهيم يقول لهم في غائب الأصل يريد أنه هو الذي فعل هذا، لكن اسألوا هذه شبوه كيف إيش تقول لكم، وأنه قد أغر على هذا، هذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام، لأن هذه عاجزة ما تنطق، ولذلك حرقوه بعد ذلك لأنهم عرفوا أنه هو الذي فعل، وقد أشار لهم إشارة لطيفة أني أنا الذي فعلته، ما هي هذه، هذه تعرفون عاجزة. قالوا في ضمنه أنا فعلته، وروي عن الكسائي أنه كان يقف عند قوله بل فعله، ويقول معناه فعله من فعله، والأول أصح، يعني يقول أنه الذي فعل بل فعله، يقف هنا ثم يستأنف كبيرهم هذا، فيكون بل فعله من فعله، وكان يقول أنا فعلته، ثم حصل شيء من الاستئناف، والأول لا شك أنه أقرب، بل فعلهم فعلوا هذا، هذا الكبير فعله، ويقول معناه بل فعله من فعله، والأول أصح، لما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، اثنتان منهن في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم، وقوله لسارة هذه أختي، وقيل في قوله إني سقيم أي سأسقم، وقيل سقم القلب، وقيل مغتم بضلالاتكم أو بضلالتكم. وقول لسارة هذه أختي أي في الدين، نعم ولا شك. وهذه التأويلات لنفي الكذب عن إبراهيم، والأولى هو الأول، والأولى هو الأول لحديث فيه، ويجوز أن يكون الله عز وجل أذن له، هذا ما هو صحيح، ولم يكذب كذبا صريحا صحيحا، يعني كذبا صريحا واضحا أبدا. وهذا الواضح في إبراهيم، وهذا في السياق يعني الواضح من السياقات أنه ما كذب سارة أختي في الدين، ما فيه على الأرض إلا أنا وهي على هذه الملة وعلى هذه العقيدة، فهي أختي في دين الله وليست أختي في النسب، ما كذب أبدا، وإنما هذا من معارض. وما فيه أنه أذن الله له أنه يكذب، هذا مو صحيح، حاشا إبراهيم من الكذب. والزهري يقول لو نادى منادي من السماء أن الكذب حلال ما كذبته، وهو الزهري كيف إبراهيم؟ لو نادى مناد من السماء أنا أكذب لا أبا لك، يقول لمروان أو لغيره من عبد الملك من ولاة بني أمية لما قال له من الذي تولى كبره، قال عبد الله بن أبي، قال لا كذبته، علي بن أبي طالب، قال أنا أكذب لا أبا لك، أنا أكذب والله لو نادى منادي من السماء أن الكذب حلال ما كذبته، حدثني فلان عن فلان عن فلان أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي. سكت، قال لعلنا غضبنا الشيخ، لعلنا غضبنا الشيخ، فأعطاه صره ومشى. انظروا إلى الثبات كيف أمام الولاة، ثبات ما يحبون الكذب، الكذب ممجوج، الكذب ما يصلح أبدا ولا يليق بطالب علم أن يكذب. قال وقوله لسارة هذه أختي أي في الدين، وهذه التأويلات لنفي الكذب عن إبراهيم، والأولى هو الأول، والأولى هو الأول للحديث فيه، ويجوز أن يكون الله عز وجل أذن له في ذلك لقص الصلاح وتوبيخهم والاحتجاج عليهم، كما أذن ليوسف حتى أمر مناديه فقال لإخوته أيتها العير إنكم لسارقون. لكن إذا كان هناك اضطرار هذا شيء آخر، إذا كان هناك اضطرار إما أن يكذب ولا يقص رأسه، إما أن يخرج منهم بالكذب، فالضرورة لها أحكام. وأما إبراهيم ما يريد هذا أبدا، الضرورة لها أحكام، كأن يمسك في بعض الأماكن، إذا لم يكذب يقتل، فإن كذب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرحه إلى آخره، ولكن ما اضطررتم إليه، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإلا ما حرم علينا ربنا فصله، كلهم فصل الكذب حرام والسرقة حرام إلى آخر ذلك، إلا ما اضطررتم إليه، فما اضطر إليه الشخص أنه يكذب فيه وإلا يقتل فهو معذور عند الله. لكن إبراهيم ليس من هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.